أحسن عليك. يقول: أيهما أفضل، التصدق بالمال للفقراء والأيتام أم التصدق بالمال لتحجيج من لا يستطيع الحج؟ وجزاك الله خيرا. الله المستعان، الله المستعان. والله عندي فيها تأمل. الذي لا يستطيع الحج لم يجب عليه الحج، لكن إذا أعطي وأعين على الحج فهو خير، وهو من التصدق، يعني وهو من نوع الصدقة على الفقير، لأن هذا الذي لا يستطيع الحج هذا فقير، فالأمر قريب. ولعل إعانة الحاج تجمع بين الإحسان، يعني بين إعانته على الخير والعبادة ما دام أنه فقير ولا يستطيع الحج، فلعل إعانة الحاج أفضل من ممن يعطى فقط ليأكل ويشرب. نعم، فهذا يعطى ليأكل ويشرب ويحج. نعم.